نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء جديد من برنامج نور على الدرب. في حلقة هذا اليوم يسرنا أن نعرض أسئلتكم على ضيف البرنامج سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض. السلام عليكم يا شيخ عبد العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وأثابكم الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع الجميع بما نسمع. بداية حفظكم الله، هذا الأخ قاسم محمد يسأل عن ماهية الحسد في الإسلام، وما هو واجب المسلم تجاه ذلك، وما هو الضابط الشرعي في هذا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، إن الواجب على المسلم أن يرضى بقضاء الله وقدره، ويعلم أن الله جل وعلا حكيم عليم، له الحكمة التامة والحجة البالغة على خلقه، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لا يعلمون هذه الحقيقة، ويظنون أن هذا خطأ، ولا وربي إنه لحق. قال جل وعلا: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثر يعلمون. فالله جل وعلا من حكمته يجعل من يشاء غنيا ومن يشاء فقيرا وما بين ذلك، كما قال: قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عبادي ويقدر له، الآية. وقال: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، ورحمة ربك خير مما يجمعون. أيها المسلم، إن حقيقة الحسد هو تمني العبد زوال نعمة الله على خلق من على أحد من خلقه، فيتمنى أن يكون هذا الرئيس زائد ينتزع عن نعمته، وعن هذا العالم علمه، وعن هذا الرزق ماله. يتمنى زوال نعمة الله على العبد من صحة ورزق ومن صحة ورزق وغير ذلك. فكلما رأى نعمة من الله على عبده، رأى هذا عالم حسده على علمه، رأى هذا رئيس حسد رئاسته، رأى هذا غنيا حسده على غناه، رأى هذا صحيح حسده على صحته، يريد أن يكون هو وحده الكامل في جميع أحواله، وأن الناس يصابون بهذه المصيبة فيستوى عن أهل صاحب ماله، ويستوى عن الصحيح صحته، ويستوى عن ذوي الجاه جاهه، وأن ذوي العلم علمه، يتولى يحب ذلك ويتمناه بقلبه لما في قلبه من المرض والكراهية لقضاء الله وقدره، وهذا كله من الجهل والضلال. فالواجب الرضا بقضاء الله وقدره، وأن ننظر إلى من هو دوننا حتى نتتح قلوبنا، وإن نظرنا إلى من فوقنا إزرينا واحتقرنا نعم الله علينا. أيها المسلم، الحزم من أخلاق اليهود، أعداء الله اليهود، قال الله جل وعلا عنهم: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكم والنبوة وآتيناهم ملكا عظيما. وقال: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما آتاهم الحق. فالمسلم يترك الحسد ويعرض عنه ويرضى بالله وقسمه وعطائه ومنعه. قال تعالى في سورة المعوذتين: قل الفلق: ومن شر حاسد إذا حسد، فاستعيذ بالله من شر حاسد. وما حسد؟ لأن هذا الحاسد عدو لدود، يصيبه الغم من نعم العباد، ويتمنى أن هذا مريضا، وأن هذا جاهل، وأن هذا مغمور، وأن هذا فقير، وأن هذا كله والعياذ بالله مما قام بقلب الحسد، وعدم الرضا عن الله، هذا هو الأمر العظيم. فالواجب على جميع أن نرضى بقضاء الله، ونسأل الله فضله كما قال جل وعلا: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مكسب وللنساء نصيب مكسب، واسألوا الله من فضله إنه واسألوا من فضله. فسؤال الله من فضله هو الأصل. أنت أسأل الذي أعطاهم الرزق وأعطاهم المال وأعطاهم العلم وأعطاهم الجاه، أيوب أن يوفقك لعمل صالح، وليكن طمعك في الإيمان والعمل الصالح لا في الدنيا وزينتها. يقول صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم يعمل به آناء الليل وأطراف النهار، ورجل آتاه الله المال فسلطه على إنفاقه في الليل والنهار. هذا هو الحسد والغبطة وتمني هذه النعمة. أما أن تمنى صحة المسلم أو مرض المسلم أو فقره أو جهله أو انغماره في الناس، هذا كله من خطأ. اعلم أن الله حكيم عليم، يرفع هذا ويضع هذا الحكمة. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. فالله حكيم عليم فيما يقضي ويقدر. فارض عن الله وإياك والاعتراض، هذا خلق إبليس الذي قال رب العالمين: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. كل هذا من حسد الذي امتلأ قلبه فتكبر على آدم وأبى أن يسجد له بدعوى أنه خير منه وأن الفضل عليه وهو خير من آدم، وكل هذا من جهله وحقده وما في قمرض. فعاقبه الله بأن جعله قادر كل رذيلة وخالدا مخلدا في نار جهنم. نسأل الله السلامة والعافية. الضابط الشرعي أن تكون واثقا بالله، معتمدا على الله، محسن ظن بالله، لا تخاف منه ولا تحزن، اسلك الطريق المستقيم ولا يهمنك شيء، فالأمر بيد الله، إلجأ إلى الله واسأل العفو والعافية من شر الحاسدين والحاقدين. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز. ونذكر الإخوة والأخوات بأنهم يتابعون حلقة جديدة من برنامج نور على الدرب مع ضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ. سماحة الشيخ عبد العزيز، هذا حسن قاسم من جدة يقول: بارك الله فيكم، كيف تكون المجادلة بالحسنى وكيف يكون الحوار مع غير المسلمين حتى الإقناع بالإسلام؟ يقول الله جل وعلا: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بما أنزلنا وما أنزل إليكم الآية. فأمنهان الله عن الجدال مع الكتاب إلا بالتي أحسن، أي جدال بالحكمة والبصيرة، لا جدال برفع الصوت والقيل والقال والسباب والشتام، فإن هذا لا يثمر شيئا ولا يحقق هدفا. ولكن جادل بالتي أحسن، بين شرع الله وحكمة الله وشرع الله وحكمته بيانا واضحا، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. وقاف الجدال بالتي أحسن نعمة عظيمة، تجاب الحق وتدعو بالحق. قال الله جل وعلا: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعض أرباب من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. فالجدال بحق وبعلم وحكمة وحوار هادف تقسم ورائه إيصال المعلومة إلى هذا الإنسان، ولو كان غير مسلم جادله لعل الله أن يفتح على قلبه، ولعل الله أن يبصيرته، ولعل الله يجعل في حوارك خيرا وصلاحا له، فيرجع عن باطل وضلاله ويعتنق الإسلام ويدخل فيه طوعا واختيارا. قد كان محمد صلى الله عليه وسلم أعظم الناس حوارا مع أعدائه، يوضح الحق لهم ويصبر على أذاهم ويبين الحق ويجادل بالتي أحسن. وهكذا أصحاب بعده نشروا دين الله على أرجاء المعمورة بحكمتهم وبصيرتهم وحسن دعوتهم وتألفهم القلوب، وذلك أنهم كانوا عام بعلمهم متبصر في ذلك، فيدعون إلى الله على حكمة وبصيرة، فجزاهم الله على الإسلام والمسلمين خيرا. فالواجب علينا أن نجادب الحسنى، إلا الظالم، إلا من ظلم وتعدى الحدود وأصبح طاغيا ظالما لا يسمع حقا ولا يصغي إليه، هذا قد يكون من خاصة. لكن من أراد الجدال ليتوصل بالجدال إلى استبيان الحق واستبيان الباطل ليهتدي ويسلك الطريق المستقيم، فلنجادله بالتي هي أحسن. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. وأنتقل إلى سائل أو سائلة أخرى. أم إبراهيم تقول: ولدي يبلغ من العمر نحو 30 عاما، ولكنه يرفض الصلاة في المسجد، يحتج بأن الصلاة مع الجماعة سنة، وأن الصلاة في البيت أو منفردا لا شيء فيه. أرجو من الله أن يهدي قلب ابنك. يا أخي، الصلاة الجماعة واجبة في المسجد كما عليه جمهور المسلمين، وإياك أن تهاون بها أو تظنها سنة. والسنة لكتاب الله هي سنة مؤكدة وفريضة واجبة، فيجب أن تأتي بها وأن تحمد الله أن أعانك على أدائها. فأداؤها في المساجد نعمة من الله عليك، وأداؤك بها في البيت نقص في حقك وتفويت الأجر العظيم. وغير صحيح عندك عند جمع العلماء القائلين بأن صلاة الجماعة شرط لصحة الصلاة، فيقولون من صلى فلا صلاة له. والقول الثاني أنها واجبة يعاقب على تركها مع صحة الصلاة، لكن فاته خير عظيم. اسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلاة الرجل في المسجد تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى الصلاة لا يخرجه ثم خرج، وإذا كان توظف أحسن الوضوء ثم خرج لا يخرج الصلاة لم يخطو خطوة إلا كتب الله له بها حسنة وحط عنه بها خطيئة. فإذا صلى لم تزل الملائكة صلي عليه ما دام مصلى: اللهم صلي عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. ولا يزال في صلاة من انتظر الصلاة. وقوله صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزل الجنة كلما غدا أو راح. فنسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضاه. يقول عبد الله، يقول أبي بن كعب: كان رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما أعلم أحدا أبعد منزلا من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فقلت: يا هذا، لو اشتريت حمارا تركب في الظلماء والرمضاء. قال: ما أحب أن يكون بيتي بجوار المسجد، إني أحب أن يحسب لي خطايا المسجد ورجوع إلى بيتي. فأخبر النبي فقال: بل أخبروه بأن الله قد احتسب له ذلك كله، هذا فضل عظيم. كيف تضيع يا أخي إذا كان الصلاة الواحدة تعدل 25 أو 27 ضعفا؟ فكيف تظلم بالدون؟ هذا نقص وحرمان. نسأل الله لك العفو والعافية. فأوصيك بتقوى الله والمعامة على المسجد وترويض الناس على ذلك لتنشع الخير والصلاح. ثبتك الله الحق والهدى. اللهم آمين وبارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا أبو علي من القصيم يقول: ما الفرق بين الصدقة والزكاة، وما هو فضل الصدقة؟ الصدقة قد تطلق على العموم، على الصدقات التطوعية وعلى الفريضة. قال الله جل وعلا: إنما الصدقات للفقراء، وقال: خذ من أموالهم صدقة طهر زكيهم بها. فالصدقة عموم يدخل فيها الزكاة والنافلة. وإذا أريد الفرض قيل الزكاة، وإذا أريد النافلة العموم. لفظ الصدقة يشمل الزكاة المفروضة والتطوعية، ولفظ الزكاة يخص الفريضة. للصدقة فضل عظيم. يقول الله جل وعلا: ما ومن ذا الذي، يقول الله جل وعلا: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. وقال جل وعلا: وأقرض الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوا عند الله. وقال جل وعلا: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف من يشاء والله واسع عليم. وقال صلى الله عليه وسلم: في 7 الذين يظلهم الله تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل صدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما أنفقت شماله، كلها حتى لا تعلم حتى أولاد صدقة بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. قال الله جل وعلا: إن تبدوا الصدقات فنعماه وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم. الآية يا إخواني للصدقة فضل على للصدقة فضل كبير من إحسان الفقراء عباد عبد الفقراء والإحسان إليهم ومواساتهم. ويوم القيامة ترى أثر ذلك في ميزان حسناتك، فتقرب إلى الله بالزكاة بالصدقة بعد الزكاة المفروضة لعلك أن تكون من الصالحين. اللهم آمين وبارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز. أنتقل إلى إحدى الأخوات وهي تسأل تقول: أنا أعاني من مرض التصلب اللويحي الشديد ولم أستطع الحج لهذه السنة، ماذا يلزمني؟ إن كان هذا المرض مرضا دائما لا يرجى برؤه، لزمك إن كنت قادر ماليا أن تقيمي من ينوب عنك بالحج أو العمرة. وإن كان هذا المرض يمكن زواله وليس من أمر المستعصية، وأن لو فترة يزول بعد إن شاء الله توفيق من الله، فانتظري حتى تبرئي ثم تحجي. سؤالها الآخر حفظكم الله تقول: أنا أصلي على كرسي وأركع وأسجد عادي، وإحدى الأخوات قالت لي: عند السجود يجب أن تضعين يديك أمامك في الهواء كأنك ساجدة، ولا أعلم صحة ذلك، أفيدونا جزاكم الله خيرا. هذا لا يلزم. إذا صليت على الكرسي وأنت جالسة في القيام وفي الركوع وفي الأبأس ولا يلزمك مد يدك الهواء. نعم بارك الله فيكم. أبو ثامر من الخرج يسأل يقول: ما حكم إمامة المقعد؟ يقول الفقهاء رحمهم الله في الإمامة: ولا لعاجز عن ركوع أو سجود. يقولون: لا يصلح أي أمة جماعة من هو عاجز عن الركوع والسجود لأنه يعتبر قاصرا. فإذا كان الإمام لا يستطيع الركوع ولا يستطيع أو يستطيع السجود، يقولون لا يصح يصلي، بل يجب أن يكون الإمام في الإمام سليما في ركوعه وسجوده حتى يتكمل صلاة من خلفه. أما إذا صلى بهذه الصفة فهذا يقول خلاف السنة. قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. فأمرهم إذا كان الإمام جالسا وصلى يصلوا وراءه جميعا جلوسا. وقد جاء في الحديث في مرض النبي صلى الله عليه وسلم: جاء النبي وأبو بكر أم الناس فجلس عن يسار أبي بكر، فكان النبي يصلي وأبو بكر يقتدي بالنبي والناس يقتدي بصلاة أبي بكر. الحديث جمع بين الإمام رحمه الله، فقال: هذا في حق إمام مريض مرجو زوال علته فيصلون ورجوز ندباء. وإن كان لا يرجى زوال علته فلا يصلي بهم، بل يأمهم من كان قال عن الركوع والسجود. أثابكم الله وبارك الله فيكم. هذا سائل آخر حفظكم الله، محمد من الرياض، يقول: كيف يكون الاستغفار حيث الهم والغم لا يتركني؟ اكثر استغفر الله وأتوب إليه. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. رب اغفر لي، واكثر من هذا إن شاء الله، ولعلك باستغفارك وكثرته إن شاء الله يسهل الله أمرك. قال جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال الله فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وقال عليه السلام: ويسأل ربكم ثم توب إليه إن ربي قريب مجيب. فالاستغفار والإكثار منه دائما عمل صالح، ونرجو من الله يثيبك. نعم. سؤاله الآخر يقول: وهل للمعاصي أثر في كثرة الهموم والغموم؟ لا شك أن لها أثرا في الهموم والغموم. جعل الله الذلة والغم والحزن في قلوب العصاة، وراحة البال وانشراح الصدر وقرة العين في أهل الطاعات. فأهل الطاعات في لذة في صيامهم وقيامهم وصلواتهم وزكواتهم وأعمال طيبة، يرجون بذلك رحمة الله، لأن يرجون ثواب الله، يعلمون أن الله أنه لا بد لهم من وقوف بين يدي الله، فيجتهدوا في إصلاح الأعمال وإخلاصها لله. أما غير المؤمن، وكما قال الله: إنهم كانوا لا يرجون حساب، وقول عنهم: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا وما يهلكنا الدهر. فلهذا الهموم والغموم ملازمون للشر. قال الحسن رحمه الله: لا يغرنكم وإن هم لدن البراذين، إن ذل المعصية لا يفارق قلوبهم، أبى الله إلا أن يذل من عصاه. فالعصاة في ذل وهوان على قدر معاصيهم، وأهل الطاعات في لذة وسرور. قال بعض السلف: لأهل الليل في ليلهم ألذ من أهل اللهو في لهوهم. فأهل الليل في نعيم وفي خير عظيم وطاعة لله، وأولئك في آثام متواصلة وسيئات متعددة، نسأل الله العافية. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا الأخ سمير سعيد مقيم في المملكة يقول: أنا متزوج منذ نحو 3 سنوات وأنا بعيد عن زوجتي كل هذه المدة، هل هذا حرام؟ علما بأن زوجتي تتصل وتقول: حرام عليك تتركني وحدي. يا أخي، إن كنت مسكنك خارج المملكة على الأقل الإجازة السنوية لك، الإجازة السنوية تقضيها عند أهلك قدر ما استطعت أن تزورهم، على الأقل الشيء الرسمي الذي هو 45 يوم كل سنة، وإن قدرت على أكثر ما هو مطلوب، هؤلاء أهلك وفي ذمتك، أن تغربت عن السنة الطويل ما يصلح، زورهم لو في العام مرة لعل ذلك يفيد وينفعهم. بارك الله فيكم وأثابكم الله. نختم هذه الحلقة حفظكم الله بما سأل به الأخ محمد صالح، يقول: هل يجوز أن أعطي كفارة اليمين لعمال النظافة وأنا لا أعلم هل هم مسلمون أم لا؟ ينبغي بالصدقات أن تكون خاصة بالمسلمين، فالأولى أن تبعد عن مسلمين. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما سمعنا. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا وناتي إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض. نلقاكم على خير بإذن الله تعالى. وفي الختام هذه تحية من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل هذا اللقاء. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.